إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يرتاب الغيورون على حال الأمة الإسلامية اليوم أنها تمر بزمن فيه طوفان من الفتن، فتن دهماء وفتن صماء وعمياء، فتن قد أرخت سدولها ودل هم ظلامها وانعقد غمامها. وقد صدق فينا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنبأنا بفتن آخر الزمان وتعاقبها واشتدادها، وأن مما من زمان إلا والذي بعده شر منه إلى قيام الساعة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه، أي كان واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم أي يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه، يقصد الأمة الإسلامية، قد جعل عافيتها في أولها وسيلحق آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. إن هذه الأمة قد جعل عافيتها في أولها، كان أول الإسلام مستقرًا رخاءً، ولم تظهر الفتن إلا بعد انتشار الجهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيلحق آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضًا، أي ما من فتنة تأتي إلا وقورنت بما قبلها، فكانت الفتنة الأولى أقل وأرق من الفتنة التالية. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه التي ستهلكني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يُزحزح عن النار وأن يُدخل الجنة، فلتأته منيته، أليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حق الله عز وجل ونظر في أمور الغيب. أما حق العباد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فتنة عظيمة فقال: ومن أعطى إمامه صفحة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. من أعطاه صفحة يده أي بايعه وأعطاه ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإذا جاء آخر فنازعه فاضربوا عنق الآخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وأبان عن فتنة فاقرة وبلية ظاهرة، فتنة قد عمت وادلهمت وأصابت المسلمين عبر حقب التاريخ وعبر حقب الزمان، وكم أريقت بسببها من دماء، وكم قطعت بسببها من أشلاء، وكم جرت على الأمة الإسلامية من ويلات وبلاء. إنها فتنة الخوارج قديما وحديثا، ولهذا اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من هؤلاء، وقال فيهم ما لم يقله في غيرهم، ووصفهم بما لم يصف به غيرهم أو غيرهم، وذلك لعظيم فتنتهم وعظيم ضررهم على أمة الإسلام والمسلمين. ولهذا سنميط اللثام في هذه الخطبة وما يليها عن هؤلاء، نبين حقيقتهم وحقيقة مذهبهم وأصولهم وشبهاتهم وفتنهم وصفاتهم، والله أن نستلهم منه العون والمدد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الخوارج يكفرون عموم المسلمين إذا وقعوا في الكبائر من الآثام، ثم هم بعد ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم ونساءهم وأعراضهم وكل شيء فيهم، وهم يقومون على ولاة أمور المسلمين بالسلاح تارة وبالتحريض واللسان تارة أخرى، ضاربين بالنصوص الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد عرض الحائط، ويتشبثون بالشبه الواهية، ولذلك بهرجوا أقوالهم وزينوها فاغتر بهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، فهم شر الخلق والخليقة، لأنهم ألبسوا فتنتهم، ألبسوها لباس الدين والغيرة على حرمات المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فزينوا أقوالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية. فمن نظر في حالهم وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم يدرك أن هؤلاء شر مستطير ووباء وبيل على أمة الإسلام والمسلمين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أي يقسم أموالا على المسلمين، إذ جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة التميمي، وجاء وصفه أنه رجل غائر العينين ناسج الجبهة مشرف الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس قد شد مئزره، فقال بكل صلف: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ قد خبت وخسر إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا، إن له أصحابا يحقر أحدكم، أي الصحابة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وإن آيته، أي علامة خروجهم، رجل أسود أحد عضديه كأنه ثدي امرأة يخرجون على حين فرقة من المسلمين. قال أبو سعيد الخدري: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي رضي الله عنه قد قاتلهم، وقد أوتي بهذا الرجل الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه فإذا نعته وصفته على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، أي صغار الأعمار، سفهاء الأحلام، أي جهال، يقولون من قول خير البرية، أي يستدلون بقال الله وقال رسوله، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فمن قاتلهم أو من رآهم وأدركهم فقاتلهم فله أجرهم إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. وفيهم قال الله عز وجل كما قال ابن عباس والضحاك وغيره من المفسرين: أنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا استشرى شرهم وانتشر ضررهم، فكانوا سببا في قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، وخرجوا بعد ذلك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك حين منصرفه من واقعة صفين سنة 37 للهجرة. فلما رجع علي بن أبي طالب في الواقعة التي وقعت بين علي ومعاوية، والفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فاتقذق الصحابة حينها أن يجعلوا حكما من كل طائفة حقنا للدماء وإصلاح لذات البين. فهنا أتى الجهال وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسلام فقالوا كيف يحكم الرجال ويترك شرع رب العالمين؟ فخرجوا عن علي رضي الله عنه وغادروا جيشه وتقوقعوا في جماعة جعلوا أميرا للصلاة وأميرا للقتال والجهاد. وهنا معاشر المؤمنين أراد علي رضي الله عنه أن يزيل الشبهة التي علقت في أذهانهم فأرسل إليهم ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فناظرهم تلك المناظرة المشهورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني في معجمه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خرجت إلى الخوارج أو إلى الحرورية فلبست أحلى وأحسن ما أجد من حلل أهل اليمن وترجلت ثم أتيتهم نصف النهار وهم في دار. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أحسن الرجال خلقا وخلقا وكان جهيرا رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل عليهم قالوا مرحبا بابن عباس ما أقدمك؟ ثم قالوا له ما هذه الحلة التي عليك؟ أن ينكرون عليه ما يلبسه من لباس جميل وجديد. فقال وما الذي تنكرونه؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يجد من الحلل وفيها نزلت. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ثم قالوا له ما جاء بك؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين فيهم نزل القرآن وهم أعلم الناس بتأويله. ثم قال وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لم يتلبس بهذه الفتنة أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتصموا بحبل الله المتين وبالعروة الوثقى ولزموا غرز النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتاب رب العالمين. قال وما فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانفلتت طائفة منهم إلى عبد الله بن عباس فقال ما الذي تنقمونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابن عمه؟ قالوا ثلاث أي ثلاثة أمور ننقمها على علي رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما هم؟ قالوا إحداهن أنه حكم الرجال في شرع الله وفي أمر الله وما شأن الرجال بأمر الله وشرعه. قال هذه واحدة. وما هي الثانية؟ قالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم أي لم يتخذ أسرى ولم يغنم الغنائم فإن كانوا كفارا فقد حل قتالهم ومغانمهم وسبيهم وإن كانوا مؤمنين فما حل قتالهم ولا سبيهم. قال هذه الثانية. فما الثالثة؟ قال فما الثالثة؟ قال هؤلاء: إنه محا نفسه حينما كتب الوثيقة، وثيقة الصلح بينه وبين معاوية، محا نفسه من أمير المؤمنين ولم يكتب أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أرأيتم لو أتيتكم بما قاله ربنا جل ثناؤه في كتابه، وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يرد عليكم، أكنتم ترجعون؟ قالوا: نعم. وكانوا يومئذ زهاء من 6000، وقيل 4000، وقيل غير ذلك. فهنا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أما قولكم إنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أناشدكم الله، هل صلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين خير أم تحكيم الرجال في ثمن أرنب؟ قالوا: بل هذا خير. قال: وقد قال الله عز وجل في الرجل وامرأته: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أناشدكم الله، أبضع امرأة خير أم صلاح ذات البين وحفظ وحقن دماء المسلمين؟ قالوا: بل هذا خير. فقال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ثم قال: أما قولكم أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فهل تستحلون أن يسبي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين؟ وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرجت في صفين من أجل الإصلاح بين المسلمين، فإن قلتم إنه جائز وعليه أن يستحلها فقد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست أمنا فقد كفرتم. والله عز وجل قد قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين. هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا أدلكم على سنة سيد المرسلين ما يرضيكم. لقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا بينه وبين المشركين في صلح الحديبية، فقال: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: لو أننا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال: يا علي امحو واكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله، والله أعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما محى لفظ النبوة لم يمح النبوة، كذلك علي رضي الله عنه. فهل رضيتم؟ قالوا: نعم. فرجع 1000 أو 2000 من الخوارج، وبقي غيرهم فقاتلوا المهاجرين والأنصار. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، حينما تأتي الفتن إنما يردها العلم والحجة. وإن هؤلاء ومن هؤلاء من لو تلوت عليهم القرآن كله وتلوت عليهم السنة كلها لطعنوا فيها، وطعنوا في كلام رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين، ولنابزوا علماء الأمة العداء كما فعلوا مع ابن عباس رضي الله عنه. ومن فوائد هذه المناظرة أن من أهل الأهواء والبدع من يحتج بكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين، كما قال النبي الأمين: يقولون من قول خير البرية. ولكنهم حينما يحتجون يتأولون ويصرفون النصوص عن ظاهرها، فلا يعلم مراد الله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فنحن نأخذ بقول الله وقول رسوله على فهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن فوائد هذه المناظرة أن من أهل البدع من تنفعه الحجة والبيان، وأن لا يصار لقتال أهل البدع واستئصال شأفتهم إلا بالحجة والبيان، فإن اللسان أقوى السلاح وأقوى البيان. ولذلك علي رضي الله عنه لم يتعجل قتالهم، وإنما أرسل إليهم بالحجة والبيان، وهو ترجمان القرآن علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي ألا ينبغي لمحاجة أهل البدع إلا من كان راسخا في علمه قويا في حجته حتى يكسر حججهم، أما من كان ضعيف العلم ضعيف الحجة فإنه لن يزيد الإسلام إلا ضعفا وخسرانا ووبالا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لما اختلف فيه الناس، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.